الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا لما يصدر الباب بالاجتهاد والتقليد اخر باب الاصول تجد ان بعض العلماء من علماء الاصول تكلموا على الاختلاف او التقليد في الفروع للمذاهب الفقهيه وقبلها يبين الخلاف بين العلماء في مساله التقليد. الشيء المستغرب ان احد ينكر ان في حد من العلماء قال طب هو يصح تقليد الانسان في التوحيد ولا يصح التقليد، لان في الاصول في اصول الفقه ترى في النهايه انه يقول هل يصح تقليد المذاهب في الفروع ولا ما يصح، وخلاف عريض بين العلماء هل يصح الانسان ان هو يقلد ولا ما يصح ان هو يقلد. بعضهم قالوا وجب التقليد، لكن التقليد لمذهب النبي مش مذهب الشافعي ولا مذهب ابو حنيفه ولا غيره. ولذلك في امراه عجوز يعني سالت مساله فقال لها رجل ان ابا حنيفه يقول كذا وان الشافعي يقول كذا، فقالت طب النبي على اي مذهب من المذهبين؟ يعني هو النبي شافعي ولا النبي حنفي؟ فانظروا لما انت تربط الناس بالمذاهب دون ان تربط الناس بقول الله وقول الرسول هذه معضله. فلذلك اختلف العلماء في التقليد سواء الراجح انه الذي لا يعلم ولا يطلع قلنا هذه منطقه في حقه، لكن لابد وجوبا ولزاما ان يقلد عالما مجتهدا ورعا تقيا دينا. اما بالنسبه للعقيده انا لا اقول بهذا الخوف، لكن نقلت لكم ان بعض علماء الاصول ايضا تكلموا في الذي يعني يقلد في التوحيد، فقلت احنا نربط بانفسنا لا سيما ونحن ندعي السلفيه، والسلفيه هم هي ام العقيده، يعني السلفيه اصل السلفيه هي العقيده الصحيحه الصافيه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها اصحابه الكرام والسلف. فلذلك انا اقول واهيد بكل انسان هو لا يتنزل عن مجالس العلم لان يكون مقلدا ويرضى لنفسه ان يجر الناس رقبته فينجر معهم. هذا الذي كنت اريد ان اوضحه، ان مساله الخلاف هذه علماء الاصول نقلوا هذا الكلام واخرهم حتى يعني انا الذي اخبرني به تصريح الشيخ محمود عطيه تلميذ الشيخ الالباني على ان الشيخ الالباني يتكلم هل يعني يصح عقيده المقلد ولا لا، وطبعا علماءنا جميعا يقرون بذلك. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الكلام ليس على المقلد هل يصح تحريض ولا لا يصح، يصح تحريض ويصح غزو ويصح ما هو فيه، لكن انا اتكلم حتى ارغب وابين ان للانسان لابد ان همته تعلو حتى يتعلم علم العقيده ولا يكون تابعا لاحد ولا مقلدا لاحد الا لقول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اقول ندخل على مساله مهمه جدا من مساله تكفير الناس بالمعاصي ومساله التكفير، وهذه مساله شائكه جدا وانا قد لخصت مساله التكفير ولزاما لكل اخ ان يسمع هذا الشريط. الشريط موجود عن في الاسلام ايه؟ توخيص التاصيل في قضيه التكفير. يعني هذه المساله انا ما يعني ما اتيت بالمساله او الدرس كان خاص فيها، لا كنت اتكلم عن كلام الامام احمد في من قال بان القران مخلوق. الإمام أحمد ذكر عنه بأسانيد صحيحة أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فهنا هل لو وجدت رجلا أمامك الآن يقول القرآن ده زي السماء وزي الأرض، الأستاذ سيد قطب من المآخذ الشديدة الشنيعة على الفساد الطب وطاعة الفساد الطب لا يوضع في مجال تكفيره وغيره، لأنه هو أديب ليس بعالم ولا فقيه، هو رجل أديب له أخطاء قاتلة في كتابه كتاب الغلال. هو يبين يقول القرآن كالسماء وكالأرض، طبعا كالسماء والأرض يبقى إذا جعل القرآن إيه؟ هل تطبق عليه هذه القاعدة؟ يبقى جعل القرآن مخلوق، هل تقول إن الفساد الطب كافر؟ لا بالسأل. ما أحد يتجرع على هذه المسألة حل الأحوال. قضية التكفير هذه قضية شائكة جدا، والله لا يتجرع عليها إلا جريء وجاهل لا يستقيم إيمانه ولا يستقيم علمه بأن يتجرع على هذه المسألة. ولابد يعلم أن الخطر أعظم مما يتطوره هو، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، قال فإن كان في رواية أخرى فإن كان وإلا حارة رجعت عليه السهم هو بالتكفير وقال له لانك تنجم بالغيب هنا، يعني تقطع عليه باب الخير. وهذه المساله ليست بالهينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في بني اسرائيل لما رجل مر على اخيه الذي كان يعصي الله وهو ينصح ويعصي وهو ينصح ويعصي ثم قال والله لا يغفر الله لك ابدا، ماذا حدث؟ كيف رد الله عليه؟ قال قد كفرت لهذا وليش هذا، هو فأحبط عمل هذا وغفر للثاني. إن المسألة ليست بالهينة، من ذا الذي يعني يتألى على الله جل في علاه؟ من ذا الذي يأمر الله بفعل والعياذ بالله؟ من الذي يرجو بالغيب ويعلم ذلك؟ فمسألة في مسألة ليست بالهينة، ولذلك سنتكلم إلزاما الإخوة تسمع هذا الشريط. وأنا قلت ما جعلتش الدرس كاملا على هذه المسألة، لكن عرشت عليها لطلبة العلم حتى أوضح التأثيرات، خمس نقاط لابد الإنسان أن يتقنها حتى يعلم مسألة التكفير ديالك. واليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة تكفير أهل المعاصي، من الذي يقول لذلك. بعد ما ننتهي منها سأملي عليكم الاختبار مسألة المعاصي. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط أبدا؟ والله ما من عبد إلا وهو يزل، ما من عبد إلا ويتجرع على حدود الله، ما من عبد إلا ويقع في كثيرة، ما من عبد إلا ويتعدى حدوده ويحوم حول الحمى فيقع في هذا الحمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشد نكيره على الخطاء، لكن اشتد نكيره على الذي يعني أصر على الخطأ. قال الله تعالى واصفا الذين أخطأوا ولم يصروا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين غفر الله لهم لأنهم لم يصروا على ما فعلوا، ولذلك ويل للمصرين كما في حديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال ويل للمصرين الذين يصرون على المعاصي والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول حجب على ابن آدم حظه من الزنا، ندرك ذلك لا محالة، لا محالة ندرك هذا. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك ويكذب إلى آخر الحديث. الغرض المقصود ما من أحد إلا يزل ويعصي. فما حكم هذا العاصي؟ عندنا في الصحوية يقول وإنا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. صراحة هذه الكلمة في صدري منها شيء، لأنه معنى أنه يدور التكفير على الاستحلال القلب فقط هذا الكلام ارجع معه، والذي ينصر هذا الكلام يعني لابد يراجع، لانه اذا قال بان التكفير محله القلب فقط هذا الكلام لم اجد لاحد من اهل السنه قال ذلك، ما في احد من اهل السنه والجماعه قال ذلك بان التكفير مداره على القلب فقط، يعني حتى لو كتب الله وكتب الرسول لا يكفر حتى ترى انه استحل ذلك في قلبه، هذا لا يمكن ان يقال من قبل احد من اهل السنه والجماعه. طبعا قضيه ان انا اقول هذا القول قول كفر او الفعل فعل كفر ده مندرج تحت انني افرق بين النوع والعين، انا ليس اول عين، لست انا ولست اهلا لها، لكن يمكن ان اقول هذه الفعل فعل الكفر. طيب من وين؟ بالدليل. قال الله قال الرسول اثبتوا بالدليل ان الله سماها كفرا او النبي سماها كفرا فانا اسميها كما سماها الله وسماها رسول. لكن العين القائل نفسه لا يمكن ان يتجرا احد ويخرج هو من المله، هذه جرأة لا يمكن ان تغتفر للمرء، والله يمكن ان يتقحى من مر على بصيره او تجرى عليه الا عالم مجتهد يعلم بالمساله يقيم على هذا القائل الحجه ويزيل عنه الشبهه، اذا يقول هو عينا كذا. وهذه كما قلت لكم ليست لنا، نحن على خط الطلب الاول، ما زلنا نطلب العلم. عندما نطعن في العلم ويعطينا ويمنحنا الله جل في علاه الرسوخ في العلم يمكن ان نتكلم عن مساله اقامه الحجه وازاله الشبهه هل تكون لنا او لغيرنا. فالغرض المقصود انه من قال ان التكفير يقع والكفر لا يقع الا على القلب فقط، لا، هذا الكلام غير مقبول بحال من الاحوال. فنحن نقول نعم، نحن لا نكفر احد استقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا، ولا نستطيع ان نقول انه كافر باي معصيه وقع فيها الا اذا استحل ذنبا او وقع في فعل اطبق العلماء بالاجماع المسلمين بذلك الاصناف ان هذا الفعل كفر، كالذي يسجد لصنم مثلا، اتركوا الان عذر الجهل، كالذي يسجد لصنم، كالذي يتوب بالله او يتوب برسول، كالذي يستهزئ بالله او يستهزئ برسوله، فكل ذلك كفر ويخرج صاحبه من المله. طبعا اذا خرج عليه الحجه في مسائل معينه، ومسائل اخرى لا تقام الحجه من باب المعلوم بالدين بالضروره، وليس هذا مجال التفصيل. لكننا نقول اي ذنب وقع فيه المرء هل هو بذلك يخرج من المله يخرج في نار جهنم؟ نقول لا، التفصيل العلمي في ذلك انه ما من امرئ وحد ربه جل في علاه الا ومآله الى الجنه، الا ومآله الى الجنه بشرط وبقيد. الاخوه تحفظ التفصيلات دي لان هي اهم دقائق طالب العلم لو دقق فيها انتهى امر. يبقى كل امرئ وحد ربه فمآله الى الجنه لا محاله بشرط وبقيد اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وانا ساضرب مثلا فقط وبعد كده الاخوه تجري معايا، لان المساله انا لست بطلب التفصيل في مساله التكفير. انا اقول اذا توفرت الشروط، اول هذه الشروط التوحيد بشروط لا اله الا الله، يعني ياتي بلا اله الا الله بشروطها. طبعا ليست شروطنا من حصر في 7 شروط ولا 8 شروط، هذا الكلام على التغليب فقط، يعني هي ليست مخيله 7 شروط والباقي ليست شروط، والا فالعلماء لم يذكروا من الشروط التوكل، والتوكل ركن من اركان الايمان. في احد يعرف ذلك دليل على ذلك؟ اولا تتفقون معي ولا ما تتفقون؟ ولا انا اكشفكم شويه ما هي شروط لا اله الا الله؟ اولا يعني انت تحفظها بالبيت يعني؟ لا يعني بقى اكتب واحده منها فقط. بس العلم المنافي للجهل احسن. ادي واحد يا استاذ اصبر، انت هتجيب البيت؟ لا انت تبقى تجمعه لنا في النهايه. ها ها محمود، اليقين المنافي للشك احسنتم، بس انا كنت اريد لو كل واحد صاحب الشرط بالدليل كان افضل، لكن نكتفي منكم بهذا، نرضى منكم بهذا. الانقياد والاذعان المنافي صح، المنافي الانقياد والاباء. رابع الاخلاص المنافي مش ليش؟ للرياء والنفاق. قل ذلك. 5 المحبه المنافيه بالكفر، ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عملهم. ها يبقى الاخ لازم يقول الدليل. 6 احسن. 7 هات الاخير القبول. نعم القبول. هات البيت شيخ. أحسن هذا في المعارف، فأتى في نفس البيت للحافظ. وخلي بالكم معقول شروط لا إله إلا الله هذه في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا الانتفاع في الآخرة. أما في الدنيا إذا قال لا إله إلا الله أصبح واحدا منا، له ما لنا وعليه، لأننا ما أمرنا أن نشق عن القلوب، ما نأخذ الظاهر. هذا الكلام الانتفاع فين؟ في الآخرة. فأنا أقول التوكل أيضا من أركان لا إله إلا الله. ما الدليل على ذلك؟ ها وين وجه الدلالة؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنت تأتي في رأس الأمر. يعني مفهوم المخالفة، فإن لم تتوكلوا فأنتم لستم من المؤمنين، لأنه اشترط الإيمان، أناط الإيمان بإيش؟ بالتوكل على الله جل في علاه، ولم يذكرها العلماء، فأنا نقول هذا على التغليب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ طيب إذا من قال لا إله إلا الله بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ايش الموانع اللي ممكن نقول تنفي التوحيد؟ انتوا فاهمين السؤال؟ طيب الذي قتل متعمدا متعمدا جزاؤه ايش؟ طيب حديث بقى ابي هريره يبين لنا وعد له عذابا عظيما، هذا على الديمومه ولا لا؟ حديث ابي هريره الصحيحين محدش حفظه؟ هو طب لا اللعنه ترد من رحمه الله اللي في علاه. انا اقول اصلا جزاؤه ان يكون خالدا مخلدا في ايش؟ في نار جهنم. هو خلاص فما قدر نفسه هي هو يتوجه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فهو على الخلود هذا جزاؤه. ولذلك الشيخ الاسلام تيميه يقول هذا جزاؤه، طبعا بقول ابي هريره ان جزي به اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. طيب توفرت الشروط، ايش الشروط؟ ان يقتل عمدا توفر الشرط، اذا جزاؤه خالدا مخلدا فيها. لكن جاءنا مانع يمنع من الخلود وهو احكام التوحيد، مش التوبه. يبقى مش هيخش التوحيد، التوحيد هو المانع من الخلود، يعني هو الان استحق بقتله عمدا استحق الخلود، فجاء مانع. انا كنت توكل شهود، انا بشرح في ايده، انا اقول ان كل مؤمن موحد مآله الى الجنه بشرط وقيد. ما هو؟ تتوفر شروط وتنتفي. توفر شروط يعني ايش؟ الشروط تتشرعها في لا اله الا الله، وتنتفي الموانع يعني ما فيش مانع يمنع توحيدا من دخول الجنه. كيف المانع؟ انه يقع في شرك من الشركيات، ينظر لغير الله، يذبح لغير الله، طبعا على تفصيل عند العلماء. فياتي المانع فيمنع الذي قال لا اله الا الله، يمنعه من دخول الجنه لانه اتى بشرك، واللي ياتي بشرك يبقى اتى بمانع. يبقى اذا القاعده عند العلماء كل موحد قال لا اله الا الله وفي قلب حبه خردل من ايمان ماله الى الجنه لا محاله بقيد وبشرط. ما هو؟ ان تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لان المنافقين كل المنافقين مره يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون ان الله هو رب هذا الكون، ولا يعتقدون ان الله الذي علاه يحاسبه. بل منهم من كان يقول جل من لا يترك سخريه مثلا على الله الذي علاه، حاشا لله الذي علاه. يعني المنافقون كفر يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون لا اله الا الله. اذا كل موحد في قلبه حبه خردل من ايمان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا مآله الى الجنه ولو وقع في اكبر الكبائر دون الشرك. دون الشرك. ما الأدلة على ذلك؟ هذه قاعدة للعلماء. طب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ كثير. منها أولا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فيها دلالة على أن كل كبيرة تحت الشرك فهي في مشيئة الله، وكل ما كان في المشيئة لا يمكن أن يخلد صاحبه فيه. المقال هو أقرب إلى المغفرة. تحديث مسند أحمد مثال صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لله ثلاثة دوامين، دوان لا يخبره أبدا، دوان لا يضربه أبدا، دوان في مشيئته. ثم بيانت الدوان الذي في مشيئته وهو دوان المعاصي والكبائر، وهذا إلى الله الذي علاه. وإذا كان إلى الله يأتينا أو تأتينا البشارة من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله أرجى لنا وأرجى لكل أحد. إذا الإنسان أولا بقول الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل فاعل كبيرة تحت مشيئة الله الذي علاه فهو لن نصدقه. الأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عن أبي ذر، عندما قال جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك على التوحيد أو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاندهش أبو ذر فقال يا رسول الله يدخل الجنة وإن دنا وإن سرق، كأنه يقول هذه الكبائر وإن سرق، قال وإن دنا وإن سرق، وقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر، يعني على رغم أنف أبي ذر أن من قال بالتوحيد ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قوله دخل الجنة. وأيضا من قال لا إله إلا الله لحديث السنن بسند صحيح من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. حافظين الحديث ولا لا؟ إيش معناه؟ من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر. عشان حتى لو دخل النار بمعاصيه فان لا اله الا الله تخرج به ويدخل الجنه. اما علمتم حديث القبضه بان الله جل في علاه يقول شفع الانبياء وشفع الملائكه وشفع المؤمنون ما بقي الا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضه ما يعلم عظم هذه القبضه الا الله جل في علاه، فيخرج من قال لا اله الا الله من النار فيكون مآله الى الجنه. كل هذه الاحاديث تثبت ان اهل القبله من استقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا فهو منا وعلينا، يعني هو من اهل الجنه باذن الله ان لم ياتي بشرك، يعني ان اتى بشرك فهذا والعياذ بالله يخرج من دائره الجنه الى دائره الخلود في النار. جاءت المعتزله وجاءت الخوارج فقالوا ماذا تقولون؟ انتم لا تعلمون شيئا ولا تفقهون شيئا. قلنا لما اتقوا الله في انفسكم، نحن نقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قالوا انتم اجهل من بعير اهلكم. قلنا لا حول ولا قوه الا بالله، ما ادلتكم على ذلك حتى نبين جهلنا نرفع عن انفسنا الجهل؟ فاننا متعبدون لربنا جل في علاه بقول الله قال رسول. قال انتم تتبعون السنن والاثار؟ قلنا نعم نتبع السنن والاثار. قالوا طب خذوا عندكم كما من الاثار التي تثبت ان فاعل كبيره من اهل النار وخالد مخلد فيها. قلنا هاتوا. قالوا اولا حديث صحيح اتنك الشمس ناتيكم بها. قلنا اتنا بها. فقالوا اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، او قال من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذه تفرقة، والبراءة من المرء يعني براءة من دينه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. قلنا هذه الأحاديث سهل علينا ردها بإذن الله كما تنبين. قالوا إن كانت سهلة فنحن نتدرج معكم في القوة تصاعديا من الأسهل إلى الأصعب. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا قال الله تعالى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلنا الفسوق أخف من الكفر. قالوا لا الفسوق والكفر سواء. قالوا كيف؟ قالوا عندنا آية تدل على ذلك. أحد يعرف؟ أحسن تالي أولا والكافرون هم الظالمون. هل ذلك عن الظلم ممكن أقع تصاب الفسق؟ أحسن وكرر عليكم الكفر والفسوق والعصيان فقرر الكفر مع الفسوق وإن كان الأحسن أخف درجة. الغرض المقصود أنه يقع على هذا ذلك. فقالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عن الزاني ونفى الإيمان عن شرب الخمر وأيضا لا ينتهي النار بل يكتشف لها الناس وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان. فكل هذه دلالة على كفر. قالوا والأدلة التصاعدية أيضا نتائج أمتي هما بهم كفر أن منها النياحة على الميت فذكر الكفر. فهذه فيها دلالة قوية على أن هذه المعاصي كفرية. هذا بالاتفاق بين الخوارج وبين المعتزلة. اتفق في المجمل واختلف في التعريف. فأما الخوارج كانوا أشجع يعني كانوا لهم قوة قالوا نحن على علم نصد من يعادينا. وأما المعتزلة كانوا أضعف قالوا نتوارى نتكلم بالتحايل حتى أتن ورماحها للسنة جماعة تأتي علينا تقتلنا. فقال الخوارج نحن أشجع نقول هذا كافر يعني من اغتاب شخصا فهو كافر من سرق نهبة فهو كافر من شرب الخمر مرة فهو كافر. قالوا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسلم في مقابر المسلمين وهو في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. أما المعتزلة فقالوا لا نحن لا نقول كافر حتى لا يعني أهجم علينا أهل السنة والجماعة. نقول هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو فين ضعف في النص راح فين راح فين عندهم ما تعرفش لغايه دلوقتي الاستخبي لسه ما طلعش. هو نعم يعني هو طلبة الف النص فين هو مفيش لكن لما نظروا الى مآله قالوا نتفق مع الخوارج انه يوم القيامه يكون ايه خالدا مخلدا في نار جهنم. كل ما ادلتكم قالوا ادلتنا ادله الخوارج. تريدوا طلبة العلم واهل العقيده السليمه واهل التوحيد اولا انتم تعتقدون بانه لا يمكن ان يكفر احد من المسلمين قال لا اله الا الله مهما فعل من الذنوب ولا لا تعتقدون ذلك؟ تعتقدون هذا ولا ما تعتقدونه؟ وانا اريد رد رجل شرب الخمر مره ثم مره ثم مره ثم مره هذا الشارب للخمر ما حكمه يعني مش لازم يعني تتفقون على هذا؟ اذا كل رجل وحد ربه اتى بمعصيه لا يمكن ان يكفر ولا يكفره الا جاهل جريء. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ لا سيما هم اتوا علينا بادله قاطعه باهره اتوا من الكتاب واتوا من السنه. تستطيعون الرد؟ لا بحر ثاني لابد ان احنا نضبطه. من هذا الفارق بين الخوارج وبين الذين يعني فيهم حتى لمحه الخوارج وبين اهل السنه والجماعه كيف نرد عليه بهذه الاساليب التي كالشمس والاحاديث الكثيره التي اثبتت عدم الايمان للزاني وعدم الايمان للشارب الخمر وايضا عدم الايمان للغاش ولا الذي جلس بين اظهر المشركين؟ ماذا نفعل؟ كيف نرد عليهم حتى نحافظ على عقيدتنا؟ لاننا لو لم نستطع الرد كنا من الضعف المكان وعلى صوت الباطل وانخفض صوت الحق ونحن نريد ان الحق هو الذي يعلو كما قال الله تعالى فجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فلابد ان احنا اصلا نشكر على اهل الباطل. كيف نرد عليهم؟ تتركوا الرد لي ولا الرد يكون منكم؟ محمد الخامس دون الشرك كل ما كان دون الشرك يكون في مشيئة الله والكافر لا يدخل تحت المشيئة لان الكافر معروف ما هذا صح؟ هذا تقعيد لنا. احسنت. نريد ان نرد على الادلة اللي استدلوا بها. هذا التقعيد لنا. نعم نسالي صح اللفظ يبقى على ظاهر الا ان تاتي قرينه لكن انا اريد اقول لكم قاعده لابد تتقنوها ايضا. كل كفر ذكر نكره في حديث او في ايه هذا يحمل على الكفر الأكبر. لا يمكن أن يحمل على الكفر الأكبر. وكل شرك ذكر منكرا نكرا في حديث أو آية لابد أن يحمل على الشرك الأكبر إلا ما كان معرفا. والقاعدة دي طبعا لها أدلة كثيرة جدا وشرح طويل، لكن اضبطوا هذا الضابط حتى تعرفوا كيف نرد عليه. نعم، نقول أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نرد عليه؟ نرد عليه من خمس وجوه مثلا. بعد ما ننتهي من هذه الوجوه أنتم إن شاء الله تردوا على كل دليل بقى بهذه الوجوه تجد بإجابة. أنا أريد الإجابة الثانية. نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تقول المذكر أن إجابة الله في الإيمان لأن كل غيره كان وإيمان أحسنت على فضة فوق أحسنت. ما الدليل على ذلك؟ لا أنت الآن ما تخشش الدائرة الثانية، خليك في الدائرة الأولانية. ها إيش هي؟ أحسنت. أولا للتفريق الشرعي للتأصيل العلمي الذي أرسله الله لنا في التفريق بين درجة الإسلام ودرجة الإسلام من قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. فهذا تفريق في الدرجات تفرق بين الإيمان ومن الإسلام. فيحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن، نحن نواصل ليس بمؤمن لكنه مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام. وأيضا الدليل على ذلك من السنة حديث سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تعطي فلانا والله ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلم، يعني كل مسلمة ما تكون مؤمنة. ففرق بين المؤمن وبين المسلم. فالرد هنا لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، نقول نعم هو ليس بمؤمن حين زناه، حين شربه للخمر، حين سرقته ليس بمؤمن، لأن المؤمن له رقي ومرتبة عليا عند الله جل وعلا، هو نزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. ولذلك ابن عباس وصف قال الذي يزني أو يشرب الخمر يكون الإيمان فوقه كالظلة، فإن تاب نزل الإيمان إلى قلبه مرة ثانية، وإن لم يتب صعد عنه الإيمان وباقي على الإسلام. يعني معه أصل الإيمان، معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. يبقى إذن الزاني لا يدخل في دائرة الإيمان المطلق، لكن ننزل إلى مطلق الإيمان. يبقى إذن الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان إيش؟ أنا بينته كده بالكلام. يبقى الفرق بينهما إيش يا أحمد؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل. يبقى حين يزني ليس مؤمنا إيمانا مطلقا، لكن معاه مطلق الإيمان يعني معاه أصل الإيمان. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، الرد الثاني عن نفس الحديث أحسن حديث أبي ذر قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يعني من أهل الجنة. فإذا قلنا بقولكم لا يزني الثاني حين يزني ومؤمن، يعني ما قالوا إلى إيش؟ النار. خالد مخلص فيها، لا صحيح ولا لا؟ لا الذي يحتاج به. نحن نرد عليهم ونقول لا والله، فإن رسول الله بشر من قبل جبريل، وجبريل أتى بالبشارة من وين؟ من قبل الله جل في علاه علام الغيوب. بشر من قبل الله عن طريق جبريل بأن الزاني والسارق إن مات على ذلك وهم شهد الله جل في علاه ما قالوا إلى الجنة. يبقى هذا الرد الثالث. الرد الرابع ائت به الآن، ده ترتيبه حديث عبادة. نعم، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مثل قبل شيء ولا نزني ولا نصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى من هذه القدورات شيئا فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، وان لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئه الله، فهو مشيئه الله جل في علاه. فجعلوا في المشيئه دل ذلك على انه من اهل الايمان. هذا الرد على هذا الحديث. نعم، لا لا يمكن، لان الايه قالت الا من تاب، وهو يتفق معك على التوبه، يقول لو تاب دخل انتهى الموضوع. لكن نحن نقول في الذي لا يتوب، مسالتنا ونزاعنا هنا في الذي لا يتوب. طيب الحديث الثاني في باب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف نرد على هذا؟ برضه من نفس الوجوه. نعم، الاول ان الكفر هنا ذكر نكره فيدل على الكفر دون كفر، لا الكفر الايش الاكبر. طيب الثاني وده اللي يرتب قبله، صح قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه. لكن وين وجه الشاهد ووجه الدلاله من هذه الايه؟ نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر، وفي روايه اخرى قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، فسماه كافرا. فوين وجه الشاهد من الايه ان الكفر المذكور في هذا الحديث ليس الكفر الذي يخرج من المله؟ وين وجه الشاهد من المؤمنين؟ احسنت، وجه الدلاله احسنت، لم ينفي عنهم الايمان بل سماهما من الايمان بمكان، قال وان طائفتان من المؤمنين فشهد لهم بايش؟ بالايمان، انهم يقتتلون، وقال فقاتلوا التي تبغي حتى ففي يعني في بغي هنا وفي ظلم نعم، لكن سماها طائفة مؤمنة. طيب من الحديث نعم بس ده من بعيد، انا عايز من قريب. حديث الحسن قال ان ابني هذا سيد وسيفتح الله فيه بين طائفتين من المسلمين، فسماه من الاعتراف وهو علي ومعاوية وهما من الايمان والاسلام بمكان، ولذلك قال ان ابني هذا سيد وسيفتح الله فيه بين طائفتين من المؤمنين، فسمى الطائفة الاولى التي تقاتل الطائفة الثانية الطائفة الاولى من المؤمنين والطائفة الثانية من المؤمنين. ولا يمكن ان يسمى مؤمنا من انخلع عن دائرة الايمان. نعم احسن قول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان، لكن وجه الدلاله وجه الشاذ من هذه الايه عندهم. هات اول الايه كتب عليكم الصلاه والقتل حر العبد والعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه. فين وجه الشاهد وجه الدلاله؟ اولا وجه الشاهد من الايه اصلا وجه الشاهد هو من اخيه. احسن وجه الشاهد من اخيه شبه ذلك. وجه الدلاله احسن أن أثبت له الأخوة، ولا يمكن أن تكون أخوة بين مؤمن وبين كافر، لا أخوة بين مؤمن وكافر ده حال من الأحوال، لا الأخوة إلا أخوة النسب، لكن كأخوة إنسانية لا يجوز بحال من الأحوال أن تقول هناك أخوة بين المؤمن وبين الكافر، فهي ملغية، لأن الله جل في علاه قال عن الكفرة ماذا قال عنهم؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا الله جل في علاه نفى الأخوة بين المؤمن والكافر، فلما قال فمن عفي له من أخيه شيء فسمى هذه الأخوة وربط هذه الأخوة، وطبعا الأخوة معروفة أنها ليست أخوة نسب، إذا فهي أخوة إيش؟ الإيمان، أخوة الإيمان، فأثبت لهم الإيمان. أحسنتم. فالدليل الثالث ليس منا من غشنا فليس منا، لا برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. رد على هذه الأدلة فأنا أقسم عليكم بالله، أنتم فاهمين؟ فريقوا فاهمة؟ بالله عليكم وفاهمين المسألة اللي احنا بنتكلم فيها؟ من اعظم المسائل احنا بنسهلها فقط بضوابط. ايش هي المساله؟ نعم صاحب المعصيه هل يكفر بالمعصيه ولا لا؟ احسنت. طيب كيف نرد على المعتزله والخوارج الذين يقولون بان الذي يغش في البيع رجل يبيع اللبن فيخلط اللبن بالماء، عند الخوارج هو كافر وعند المعتزله هو لما هو كافر؟ لما؟ لانه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، يعني يدخل في دائره الكفر. هذا عند الخوارج المعتزله، لكن عند اهل السنه والجماعه مسلم عاطي، او نقول مؤمن عاطي، ممكن نقول مؤمن، نعم مؤمن ناقص الايمان، يعني هو مؤمن بتوحيده وعاط او فاسق بايش؟ بمعصيته. طيب كيف نرد عليهم؟ كيف ندافع عن عقيدتنا؟ نقول البراءه مش من الشخص، الاصل فيها من الشخص يا شيخ. هات ما عندك. احسنت. نقول اولا البراءه براءتان، براءه من الشخص ودون التحصيل العلمي، او براءه من العمل، والبراءه من العمل ما تخرجش صاحبا مننا. كيف ذلك؟ نقول نعم عندنا ادله على ان البراءه براءه من العمل او براءه من الشخص. اما البراءه من الشخص فقول الله تعالى امتحنا اذ قالوا لقومه ان ليش براءة هنا البراءه تكون من ايش؟ منهم لأنهم أشركوا بالله، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وبين الله أن إبراهيم قد تبرأ أيضا من أبيه عندما رأى أنه عدو لله جل في علاه. فهنا براءة، لم تأصيل براءة من الشخص نفسه لكفره، لكن يمكن يكون هناك براءة من العمل فقط، يعني الرجل المؤمن ده نقص إيمانه بعمل خالف فيه الشرع، وأنا أتبرأ إلى الله من هذا العمل. مثل قول الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، مما تعملون من هذا العمل انا بريء منه. ولذلك الذي يوضحها ويفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر بان خالد عندما قال له الناس طبقنا طبقنا قتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكمله، اللهم اني ابرأ اليك من ايش؟ من خالد ولا من فعل خالد؟ هل تبرأ من خالد؟ خالد سيد من سيد الله، قال اللهم اني ابرأ اليك من فعل خالد، فتبرأ من فعل خالد. فهذا التبرؤ ليس تبرؤ بالكلية، بل هو تبرؤ من فعل، أن الفعل هذا يعني خرج عن دائرة طاعة الله جل في علاه. وقول الإنسان ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس منا من غشنا، يعني ليس على هدينا. ولذلك يبين لك الأمر أن الإنسان دخل على رجل فوجد التمر، التمر الجيد أعلى والتمر الرديء أسفل، فلما وضع يده فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه المطر يا رسول الله. قال فلما لم تظهر الذي يعني تحت، من غشنا فليس منا، هذا دليل واضح جدا على ان هذا ليس التكفير له. وجه الدلاله فاهمين السؤال ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر فيه مغشوش، يعني فيه تمر رديء وتمر جيد، فهو يخادع الناس يجعل التمر الجيد من فوق ومن تحت التمر الرديء. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر الرديء تحت قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ليس منا من غشنا، او من غشنا فليس منا. هذا بالطبع وبالتحديد ليس تكفيرا للرجل. ما وجه الدلاله؟ ها ماضي. لا ممكن نقول ايش وجه الدلاله، يعني لو ده كافر النبي ايش يقول لهم؟ ها يقول له: قد كفرت، قد كفرت بما قلت، فقل لا اله الا الله وارجع الى دينك واغتسل كما امر بعضهم الذين كفروا. او قال له: هذه رده يا صاحب الطعام، اتق الله، ممكن ان تخلد في نار جهنم بهذه الرده. لكن لما قال له: ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ايضا تاويل ليس منا، يعني ليس على هدينا. خذ الى ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بامتي هما بهم كفر، أن يحل الميت والاستسقاء بالنجوم. أيضا يحل الميت ليس بإيش؟ بكفر، يعني المرأة التي تظلم الخدود وتشق الجيوب. هل رجل متجرئ يذهب إليها ويقول لها: اتق الله أنت كافرة بما فعلت؟ لا، نقول لها: لا تفعلي ذلك، إن من سمى ذلك كفرا فلا تفعليه، واتق الله ربك. وهذا كفر دون كفر، مفهوم؟ هذه المسألة شائكة، وأنا وسعت الكلام فيها جدا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالتفصيلات والتفصيلات التي لا أقصر في أن أبينها لكم، فقط لأن طالب العلم الجيد هو الذي يؤصل علميا ويسير بعد ذلك على هذا أو على غرار هذا التفصيل. هذا آخر ما نتكلم عنه في هذه المسألة الشائكة، حتى أجلي لكم فقط كيف أن أهل السنة والجماعة يخالفون نقول أهل البدع الذين يتمسكون بطرف من أطراف الحديث، وأهل السنة والجماعة لا يستخلصون إلى المسألة إلا إذا أحاطوا بكل الروايات. كل الروايات تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة، وإن لا نكفر أحدا بأي معصية قد فعلها الإنسان إلا إذا استحل هذه المعصية. وكيف نعرف أنهم استحلها؟ لا الإصرار، لا بمصيبة كده الإصرار. خلي بالك، هو قول قوي لكن قول جارح، يعني لو احنا قلنا بالإصرار يبقى كل واحد بيشرب خمسان نقول له: طوب يشرب تاني، طوب يشرب تاني، ممكن نقول ان هذا مستحيل للإصرار. لا مش ممكن، انت كلامك جيد جدا لكن ينزل تحت امور معينة، ان يوضع عليه السيف مثلا كما قلت لك انت، يوضع على رقبته السيف، اما الموت واما شرب الخمر، فيقول لا شرب الخمر، فده ممكن نقول بذلك. لكن نقول ان الإصرار وحده دل على الاستحلال؟ ابدا، لا يمكن. الاستحلال بالقلب لابد ان ينطق هو به باللسان، لا تستطيع ان تقول هذا استحلال الا بذلك والا بامور اخرى قد فصلها العلماء، ليس هذا باب التفصيل فيها. نعرف الا من لسانه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. انتقل المصنف الى حقوق الصحابه. المساله المهمه هذه انتهيتم منها؟ فيها اي تشويش ظاهره امامكم؟ الحمد لله والشكر لله. حقوق الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، طبعا الصحابه هم خير خلق الله جل جلاله، وقلنا افضل من صاحب نبيا هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اهم ما حقوق هؤلاء الصحابه الا يذكر صحابي امام اعينكم وتسمعون ذلك باذنكم الا وقلتم رضي الله عنه، الترضي عن الصحابه رضي الله عليهم اجمعين. هذا اول شيء لابد ان تفعلوه رضي الله عنه وارضاه، يعني تترضى عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف لهم قدرهم، تعرف ابي بكر قدرهم، وتعرف لعمر قدرهم، وتعرف لعلي قدرهم، وتعرف لعثمان قدرهم، تعرف اقدارها، تعرف لمعاويه رضي الله عنه قدره، بل معاويه رضي الله عنه كما يقول بعضهم معاويه ليله واحده او يوما واحدا كتب فيه الوحي او نظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. وذلك بعض المتخلفين الذين لا يفقهون هذا الامر فقها جيدا، الذين لا يعرفون للصحابي قدره الذي راى رسول الله واختاره للسلام لصحبه به، يقدم عمر بن عبد على معاويه، وهذا تقديم اعمى لرجل جاهل لا يفقه. والله كما اقول ليله واحده يوما واحدا كتب فيه الوحي رضي الله عنه وارضاه، او نظر الى عين رسول الله، او املى عينه من النظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. فنقول الترضي عن كل الصحابه دون المنافقين الذين عين. هل يصح الترضي على عبد الله بن ابي بن سلول؟ اتشهدون له بالنار؟ تشهدون له بالنار؟ من فين المساله اللي اصطناها امس؟ تشهدون له بالنار؟ هو في مشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء صح؟ لا، يعني انتم كالجبال الرواسي الان روح بالنار، يعني في النار؟ ما الدليل؟ ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي بن سلول من اهل النار ويمكن ان نلعنه كمان؟ لا نترد عليه بل نلعنه، هذا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في الآية الثانية والذين يرمون المحصنات. أحسنت، هذا دليل الذي تولى كبره منهم، هو المقصود به من؟ عبد الله بن أبي بكر. الثاني أحسنت، إقرار الله لعمر بن الخطاب ولا تطلع على أحد منهم مات قبل ما تقوم على قبره، وهذا نزل في من؟ عبد الله بن أبي. الثالث في أدلة فيه غير محمود إن المنافقين في درجة أسفل من النار، ده هذا عام. إيش الدليل عندك إن عبد الله بن أبي نزلوا من المنافقين؟ ها؟ أداء آية، آية تثبت إن المنافق في درجة أسفل من النار. إيش الدليل على أن عبد الله بن أبي نزلوا من المنافقين؟ دي آية أوضح من شمس النهار. هات ما عندك يا محمد، أنا عارف. هات. لا قالت أستغفر الله، يبقى ممكن يكون مش نفاق اعتقاد. إيش فيها؟ صح ولا لا؟ تعترض بذلك. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا هو لابد فوق. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها وابلها. قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال اذا جاءك المنافقون قال الناس انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ثم اتى بالعوارض او نقول بالعلامات التي تثبت النفاق ان منهم من المنافقين من راس المنافقين يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذان. يقصد بنفسه الاعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم صفه اخرى والعياذ بالله. فهذه واضحه جدا على ان عبد الله بن ابي بكر من المنافقين. مفهوم؟ فاذا كان من المنافقين قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طيب يبقى اذا الحق الصحابه رد عليهم وجمع عنهم وارضاهم. الامر الثاني معرفه قدرهم. الامر الثالث عدم الخوض فيما حدث بينهم. لا يصح لمؤمن يتقي الله الا في علاه ويعلم ان الله ادبه بادب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخوض في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث مع اصحاب رسول الله. يعني ما يتكلم عن معاويه ويتكلم عن علي، ما يتكلم عن زبير ولا عن طلحه ولا عن عائشه ولا ما حدث بينهم ابدا. ولذلك امتع ما يقال في ذلك ما قال ابن ابي او قال ابن ابي كثير، يعني هذه المعارف الله جل في علاه برأ سحاسة منها. يعني الله جل في علاه برأ سيوفنا منها فلنبرئ ألسنتنا من الكلام عليه. نبرئ الألسنة من الكلام عليه، ما نتكلم عليها بحال من الأحوال، ما نقول إلا رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم المجتهد المسيء فله أجران، ومنهم المجتهد ومخطئ فله أجر، وكل له الأجر. وكل قد رضي ابن أبي سلم مات وابن سلم راضي عن هؤلاء. كفى فقرا للصحابي أن الله جل في علاه استطاعه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نقول أو كان هذا لابد أن يكون سابقا الصاحب، تعريف الصاحب، من الصاحب؟ من لقي ولا من رأى؟ يا إخوة اتقوا الله، تعريف كل المحدثين، جل المحدثين من رأى، من رأى أن سلم وأسلم ومات على الإسلام. فقط أنا واهم يعني؟ ليش من لقي أبا معاذ؟ لأن لو رأى شيخ عبد الله بن مكتوم صح، إذا لو قلنا أن من رأى رسول الله عبد الله بن مكتوم لن يدخل في الصحبة. لما؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلاه الله جل في علاه بلاء صغر عليه، نسأل الله جل في علاه أن يعوضه بالجنة لحبيبتيه الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أن نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ومات على ذلك، وقيد ومات على ذلك حتى لو تخللت الردة في النص، يعني ارتد ثم رجع ثم مات على الإسلام، فهو من الصحبة لمكان. أيضا نقول آخر حقوق الصحابة علينا ألا نسب أحدا منهم، لقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم قد أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. إذا ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي حكم سب الصحابة. رجل تجرأ على الصحابة كما نرى الموجة التي تركب الآن، وإن الكل بيركب هذه الموجة وممكن إن هو يتجرأ على الصحابة. حكم سب صحابة رسول الله أقول سب الصحابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول سب لدينهم، يعني فتح دين هؤلاء الصحابة كالمعتزلة. ولاة المعتزلة يقولون بأن الصحابة كفروا بعد رسول الله، ارتدوا جميعا إلا 14 نفر فقط. 14 شخص من الصحابة هم الذين بقوا على الإسلام، ولما مات سلم يعني ارتدوا على دينهم. والنوع الثاني من سب الصحابة فتح دينهم، ليس بقى إخراج من الملة لكن فتح في دينهم. يقولون انهم في النفاق، انهم يحبون الدنيا وكانوا يقاتلون على هذه الدنيا، يقدح في دينهم ليس بالكليه. النوع الثالث ان يقدح في اشخاصهم، يقولون هذا قصير، هذا فيه كذا، هذا ياكل كثيرا، قطع في الشخص نفسه. اما الامام مالك يرى ان القطع في الصحابة ويستدل بقول الله تعالى محمد الذين معه الى ان قال ليغيب بهم الكفار، فقال من تغيب على الصحابة باي شيء فهو كافر. طبعا هذا اجمالا تفصيل الامام نفس تفصيل اهل السنة والجماعة على ان من اخرج الصحابة من الدين فهذا كافر، هذا كافر يخرج من الملة بدون ادنى كلام. لما يكفر المعتزلي الذي يقول كل صحابة رسول الله كذبوا الا 14 نفر؟ لما يكفر؟ اي باب خرج منه؟ احمد احسن تكذيب لله الذي علاه. كيف تكذيب لله؟ ان الله عدل هؤلاء الصحابة قال والزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وألاه، وقال الله تعالى السابقون من المهاجرين والانصار فعدلهم الله. فاذا قال هو جاء فقدح في تعديل الله الذي علاه فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. هذه المسألة الاولى. يبقى بالاتفاق المسألة الاولى من قال انهم خرجوا عن الدين ده كذب انتهى امره. اما المسألة الثانية انه يقدح في بعض دينهم يقولون يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة، هذا الكلام اختلف العلماء في ذلك، وبعض أهل العلم شدد في مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد وكفر من فعل ذلك. وطبعا عمدة دليله في ذلك عندما قال الركب وهم يتسامرون ما نرى أصحابنا إلا أنهم إيش أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. تكلم عن الناس، تكلم عن الصحابة، فذهب الرجل يعتذر للنبي فقال بآيات أنزل الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب هذه المسألة تجيبون المسألة أخرى الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشخص، يعني هذا كفر ولا مش كفر؟ يعني واحد يقول شوف لحيته زي المكنسة، فانظر مسجد المدرسة للسواك رايح جاي بيه وهو أكذب الناس نقول الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين يعني هو يقول لحية مكنسة على ان الدين هو اللي امر بيها، ده كفر لا كلام فيه، لكن بيستهزئ بالشخص نفسه. لو استهزاء بالشخص نفسه ليس بكفر ولكنه على خطر عظيم، لانه يمكن ان يستدرج من شبه الله الذي علاه فينزل على الدين، لانه مامور بالدين. يعني الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين نفسه يكفر صاحبه بالاتفاق، واما الاستهزاء بالشخص الصحيح هو انه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. هذا حكم المسألة الثانية أو النوع الثاني. حكم النوع الثالث بالاتفاق أنه لا يكفر لكنه يعذر، لابد أن يحبس ويعذر، لابد أن يحبس العذر. هذا حقوق، هذه حقوق الصحابة وحكم من سب الصحابة. آخر نقطة نتكلم عنها اليوم، وهذا إن شاء الله يبقى مراجعة شاملة لكل شيء، لجنة مفتوحة كما يقولون لأي شيء في الأصول أو في الحديث أو في العقيدة إن شاء الله نتكلم عنها. حقوق زوجات الإنسان، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن التي وجرّاه نبيه صلى الله عليه وسلم منهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا على ذمته كم؟ نعم، أنا أذكر بس هؤلاء البريئات من كل ذنب والبريئات من كل خطيئة، البريئات من كل اتهام، العفيفات التي اختارهن الله جل في علاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه قعد لنا قاعدة الطيبون الطيبات، فلا يمكن أن يختار الله للنبي غير الطيبة. أولهن خديجة بنت خويلد هي ام اولاد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابراهيم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين ودخل بها وكان يحبها حبا جما، واختلف العلماء في فضلها هل هي افضل النساء ام عائشه افضل النساء، فقد بينت المساله سلفا وان خديجه لها الفضل في السبق وعائشه لها الفضل في نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنه 10 هجريه عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها، وليها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين او ثلاث، فقيل هذه امراتك فعقد عليها ولها 6 سنين. يعني هذه اما عائشه يعني هذه نرميها بين اسياف هؤلاء المبتدعه ونجعلها نقول شاهد الوجوه ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج عائشه وهي بنت 6 سنين. هنا عقد عليها بالسنين، وهذا حديث في البخاري والسنن الاربعه باسانيد كلها كالشمس انه عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 6. فاما ان يخرج علينا خارج ويقول لا يمكن النبي الشفوق الرحيم بامته ان يتزوج بنت عندها 9 سنين، ده مش ممكن ابدا. نقول عقلك الخارج هذا لا تدخل به امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاءك الحديث وجاءك فيه اسناد كالشمس فلا بد ان تقول سمعت واطعت. عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وليها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا، انا قلت بعد الهجره فانا ابراهيم اجل. وقيل هذه امراه تعاقد عليها وجلس 6 سنين ودخل بها وبنت 6 سنوات، توفيت سنه 58 هجريه. سوده بنت زمعه، طبعا سوده وعائشه تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه، هو دخل في مدينه عائشه لكن هو تزوج لما جاءته المراه فقالت هلك في بكر ولك في سيد؟ قال من السيد ومن البكر؟ فقالت أما السيف فهي سودة وأما الذكر فهي عائشة. فقال إذا من السلام الزواج منها. فسودة طبعا لها مسألة فقهية عظيمة جدا، ألا وهي مسألة في البيوع، مسألة المصالحة. تعرفون المصالحة؟ هتكون أنا لي عندك دين 1000 درهم وأصالحك على أن تعطيني 50، دي اسمها مصالحة. فسودة صالحت النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في اشتركت ليلتها مع مين؟ لعائشة من أجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. توفيت هذا كلام عمر وقيل سنة 54 وحصل في صوم الخطاب المرات تزوجها بعد زوج مسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضها عمر على عثمان وعلى أبي بكر، وكان أبو بكر لا يتكلم عنها هبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. أيضا مات سنة 41 هجري، فزينة بنت خزيمة الهلالية تسمى أو تكنى الأم من المساكين رضي الله عنها أو أرضاها. ماذا سنة 42 أم سلمة بنت بنت أبي أمية المخزومية، هذه رفضت رسول الله أولا لما تقدم لها ان السلام رفضت ورمى لعلتين اثنتين ما هما؟ قالت يا رسول الله اني امرأة اغار غير شديدة جدا ما استطيع ان تكون زوجي بغير، وقالت واني لي ايتام يعني اربي اولاد. فقال ان سلام اما اولادك فهم يعني علي ان سلام موضوع عيادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما غيرتك فندعو الله جل وعلا ان يرغم عنك الغيرة تدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 69 زينب الجحش لدريه رضي الله عنها بنت عمته، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد جيش رضي الله عنه وارضاه، وماتت سنة 20 جواريه بنت الحارث الخزاعيه. ماتت سنة 56 ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنهن اجمعين. ماتت سنة 44 صفيه بنت حي الاخضر. ماتت سنة 50 رضي الله عنهن وميمونه بنت حارث، ميمونه قريبه من؟ تقريبا ايش؟ خالف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ماتت بفارس وماتت سنه 51 رضي الله عنه وارضاه. وهناك من النساء التي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم بنت النعمان هذا قريه، وقد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك لانه راى في تشريع بياض يعني ولد العيب، ولذلك استنبط الفقهاء ان الزواج يمكن ان يفسخ بالعيب، يعني لو تزوج امراه وكتموا عليه عيبا فيها فله ان يفسخ العقد، لو دخل وجد العيب له ان يرضى وله ان يفسخ العقد بهذا العيب. ولذلك قال لنا السند ان صح الحديث فهل صحيح، لكن هي قاعده معمول بها بالاصول الشرعيه التي توافقها. الثانيه بنت ابنه الجون، وابنه الجون طبعا من الذي جرها لان لا تكون امراه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشه وحق دخلت عليها قالت كانت جميله من اجمل نساء العرب، فغيره عائشه كانت شديده فدخلت عليها فقالت ان اردت ان يحبك النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فعندما ترينه قولي اعوذ بالله منك. فالثانية كانت يعني غر بها فاخذت الكلمه، ولما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فتحسب انها تتنال حبه، فقال لها استعذتي لمعاذ الحقي باهلك. وهنا استنبط العلماء فائده عظيمه جدا الا وهي ان دلاله التقوى ان استعاذ المرء بالله امامك فانت لابد ان تعيده. ولذلك مريم قالت اني اعوذ بالله منك ان كنت تقية، فجعلت علامة التقوى أنه إذا استعيد بالله أمامها أنه يرضخ لهذه الاستعاذة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بمعاذ الحقي لأهلك. يبقى لنا الكلام على الخلافة وطاعة ولي الأمر، وينتهي الكتاب بذلك ونحمد الله على انتهائه. وغدا كما قلت أبين بعد ذلك يعني بعد انتهاء من هذه الكلمات اليسيرة نتكلم ونتباحث بكل ما درسناه.